الحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكوره وأجرى بقدره العلي زمن الوجود الاستخلافية على شمل التداول مننا ومحنا إطلاق لقوله جل وعلا وتلك الأيام نداولها بين الناس وأقام سبحانه من هذه الثنائية متقابلة مننا ومحنا مجال ابتلاء المستخلف لأرقيه إلى مقام الادكاء والاعتبار مصداقا لقوله جل وعلا في كتاب الاستبصار وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وصلاة ربي وسلامه على من وقتت بعثته بزمن الختم فجاء حائزا على الوصف الأتم على مقاسها رسالة ورسولا صدق لقوله تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم وأثني وأشيد بغراس الدوحة النبوية صحابة رسول الله وقرابته الذين أرخوا لتاريخهم بهجرته ومن هجرته خليدا لذكراه ولفت النظر إلى اعتبار معالمها والاستهداء بخطاه لبناء الراهن وكسب الرهان الله المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد قبل الشروع إن شاء الله في تركيز مستفاد الفصل الرابع التي انتهينا إليه من فصول المقدمة في محاور اثنتين أو في محورين اثنين نذكر بمسألتين في الصدر مسألة الأولى أثارت بعض تساؤلات من إخوة فضلاء وهي تتعلق بعمر الدولة أو أعمار الدول وكون ابن خلدون رحمه الله قد نبه إلى أنه يغلب على عمر الدولة ألا تتجاوز ثلاثة أجيال إلى أربعة وقاس الدولة على الفرد في بيان أن لهما معا عمرا وقرآن صريح فيها لكل أمة أجل فجعل للأمم أجلا كأجالها فربما استدرك بأن هناك بعض الدول الآن امتدت على أكثر من هذه الأجيال التي تسمى أعمار الدول قلنا ابن خلدون يكفي في صدقية قاعدته أولا أن تكون أغلبية إذا كانت القاعدة أغلبية فهذا يكفي كل القواعد أغلبية هذه واحدة وثانيا هو لم يجزم بالأجل هو الرجل السني لم يجزم بأننا نعلم أجل الدول نحن لا نعلم أجل أعمارنا نقرأ من آيات الاعتقاد إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت لا تدري المكان فكيف تدري الزمان هذا إن المكان والزمان ملابسات الحدث لا يمكن الحدث أن يكون إلا زمانيا مكانيا إذا قلت لا تدري مكانها فكيف تدري زمانها ثم نفي الدراية هو فيه نفي للعلم باب أولى خشوا ما تعلموا قالوا ما تدري الدراية هي العلم بالمعالجة بالترسمات بتعرف الأثر ولذلك الله لا يؤخذ له من اسم دارا عالما أو صفة فلا يقال الله دار بل عالم كما لا يقال عارف لله لأن التعرف اتباع العرف أو العرف لمعرفة ما يفيده العرف أو العرف تعرفه العرف بالفتح الريح عرفها له جنة عرفها له طيبها له المعرف الطيب أو العرف وهو العادة والعادة تجري على تكرار مشهود ملحوظ فلذلك ليش تقول الله من عرفة اسما قدس ولا من دارة اسما بل من عالمة. فلذلك ابن خلدون رحمه الله ظن به وهو صريح ثم أنه يخرج على بعد استقراءات معينة قواعد يسميها سنن الاعتياد ويسميها طبائع العمران ويرجعها إلى ما سماه مستقر العادة، لأن الله أجرى الأمور على هذه السنن التي تحيل على غريان الاعتياد لا على اضطراد عقلي، الإمكان الواقعي لا الإمكان العقلي حتى في مثل الاضطراد. ثم أيضا شيء آخر يسهل مسألة الأعمار بالنسبة لنا وللدول في المفهوم القرآني، وهو أن لكل منا أجلان عند بعض أهل العلم بالاعتقاد، أجل محقق وأجل معلق، وخرجوا عليه آيات كثيرة وأحاديث كثيرة. من أخو ربنا تبارك وتعالى في صدر سورة الأنعام: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده، قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمطرون. فالأجل المقضي فسر بتفسيرات، الأول الأجل المسمى، الأجل المقضي أجل الأفراد وأجل الأمم، والأجل المسمى عنده أجل البعث، هذا أحد. الأجل المقضي أجل معلق على قضاء، والأجل المسمى عنده الأجل المحقق الذي لا يتغير. وفسروا كذلك قول الله تبارك وتعالى: يمح الله ما يشاء ويثبت أو يثبت وعنده أم الكتاب لا محو فيها، الكل فيها مثبت. الذي يتعاوره المحو الإثبات هو هذه الأجال المعلقة والأقدار المعلقة، أما الأقدار المحققة فهي في أم الكتاب الذي هو نسخة من علم الله الذي لا يتغير. قل لي أم الفائدة في هذا العلم الوين؟ اختبار حتى الملأ الأعلى، قال ابن العلم: يجيء الملك ليقبض الروح فيقول الله لا إيه هذا ليس أجله المحقق، يا رب يجي، تقول انظر ألم يصل رحمه لقد زيد في عمره كيد وكيد. فيصبح الملائكة هم أيضا واقعون تحت ألوان من التكليف الغيبي وتجري عليهم سنن العبودية، ولذلك يخافون ويرجون رغم أنهم غير مكلفين بالمعنى تكليفنا نحن، ويخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. ومنها ما جاء في صدر سورة نوح: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر، إذن هناك أجل يؤخر وأجل لا يؤخر. قال ربنا: الأجل الذي يحتمل أن يؤخر هو أجل الاستئصال، ممكن أن يعمكم بعذاب إذا لم تستجيب. والأجل الذي لا يؤخر هو الأجل المحدد لأعمال كل فرد، هذا أحد وقت لأنه. وألف الإمام الشوكاني رسالة لطيفة في الزيادة في الأعمار والنقصان منها، وجلب كل ما يتعلق بالأجل هنا وحملها على ظاهرها، وقال هذا لا يتنافى أبدا مع اعتقاد العلم الإلهي الكلي الذي لا يروه محو ولا يعتريه تغيير. ثم إننا حين نجي لمحاكمة ابن خلدون كما قد يرى البعض في هذه النتائج، نقول إن تخريجاته كلها في استقراء تحدده مدونة الاستقراء، يعني مجال الاستقراء، هذا تحقيقات اليوم علمية. العالم اليوم يجري بحوته في عينات ثم يستنتج قواعد ويقول في مجموعة كذا وكذا من كذا إلى كذا النتائج التالية، فيربطها منه. هو مقدمته سماها صوان الحكمة لجراب التاريخ. من جراب التاريخ، جراب التاريخ هو مشروع الخلدوني من المبتدأ إلى الخبر، وصوان الحكمة هو هذه الخلاصات التي جمعها في المقدمة. إذا فمجال استقرائه واضح، إذا أمكنك أنت أن تستقرأ في مدونته لتخرج بشيء على نقيض، فهذا تحد ما يسمى بمدونة الاستقراء، تحدت وخرجت نتائج مختلفة، ممكن أن يكون هناك تساؤل، ما هو أنت لم تعرف حتى مدونة استقرائه، فكيف تنزع هذا المنزع الذي لا ينبغي أن يكون فينا، لأننا ينبغي أن نتعلم على الأقل بابن خلدون الصراحة العلمية والصرامة العلمية. والإنسان يقضي بمنهجه الذي اعتمده، واللي قلت لكم قبل منهجنا منهج ثلاثي، توثيق وتحقيق ومرجعية قواعد الأصول، أي عرض المنقول على الأصول، أي أصول العمران وطبائعه وقواعده وأصوله. ولا يكفي أبدا فيها تصديق الخبر أو تحققه فقط، تصديقه. ثم المسألة الثانية وهي وجه نظم الفصول المتقدمة إلى الفصل الرابع الذي انتهينا إليه، كيف انتظمت هكذا في المقدمة، ننطلق من تسميتها فصلا، لأن الفصل هو شق من شيء متحد في الأصل، انفصل إلى هذه، كما تقول هذا الجذع انفصل إلى هذه الفصول. فلا بد إذن من أن نبحث في الصلات والوشائج التي تربط هذه الفصول بعضها ببعض، حتى يعيننا هذا على استنتاج إن شاء الله الذي نؤخره إلى الختم، لدارنا مشروع من خلدون رحمه الله في تأسيس لوعي تاريخي يقوم على أساس فقه السنن وأصول الطبائع. وجه النظم أنه بدأ بالعمران من حيث هو توصيف للعمران، يعني العمران هو الاجتماع البشري، توصيفه، فتكلم عن ضرورته، ما هو ضروري أن نجتمع، لا يمكن الإنسان يعيش بغير مجتمع، ما موجود. ثم انتقل من ضرورته إلى أشكاله المختلفة، كونه ضروري ومختلف، والاختلاف له أسباب، فأحال على مسألة التأثرات بالمجال أولا الذي يؤثر في أنماط العيش وفي ألوان الناس وفي أحيان أمزجتهم وألوان أخرى من تصرفاتهم المؤثرة في اجتماعهم. ينتهي في الأخير، إلى أنه متنوع باعتبار الموقع، فهو عمران بدوي حينا وحضري أو حضري حينا، وبدأ بالأول رتبة وتاريخا ونظرا، وهو العمران البدوي، وأوقفنا فيه على مسائل. أولا كون عمران بسيط، معنى البساطة هنا معنى عدم التركيب أنها تحيل على أمور، أنه لا يتجاوز الضرورات في معاشه مقتصرا عليها، وهي التي تحدد نمط حياته بل ونمط تعامله، بإذن الله تعين على هذه الألوان بالتحديد، لينتقل إلى أوليته كونه أول، وإلى أنه يحمل قيما أخلاقية للتساكل الابتدائي، فيه نجدة يميل إلى الخير، وفي لرابطة الأصبع أو سمها العصبية، رابطة العصبة التي تبدأ بالنسب وتنتهي ثم يتضافر مع الحسب وتنتهي بالسبب، توسعت للألوان الصحة، لينتقل بنا إلى ما هو الغاية من العمران. نقول غاية من العمران البدوي أنا ما تنشده العصبية حين تجمعت، وهو إحداث لون من تغلب اسمه الملك، صورة من صور التغلب. هذا الملك الذي امتد في المكان وفي الزمان فيصبح دولة، لها نفوذ في المكان ولها امتداد في الزمان بحسب التعاقب، هو الذي أعطاها معنى دولة. لا يمكن دولة وفيها شخص واحد حكمت منتهج، لا يسمى دولة، لا بد من تداول. التداول أنه تعاقب، تعاقب في الولايات الكبرى على نمط أسسته دولة الابتداء، دولة التي ابتدأ تعاقب فرم. وهذا كان تاريخ إذا ذكر انصرف إلى تاريخ الدول، وكانت العناوين الأولى وهو يعني تقول تاريخ الملك، الملك حين يمتد يصبح دولة، امتداده في المكان دليل على نفوذه، امتداده في الزمان دليل على عراقته. والعراقة تحيل على أمور، من أنه نشأ على عصبية قوية، ليس بالضرورة أن تكون عصبية نسب فقط. ولذلك حدثنا ابن خلدون رحمه الله في هذا الفصل الثالث عن مسائل اسمها خصائص وطبائع الملك وعوائق الملك. وحين تقول طبائع وعوائق تنظر إلى مسألتين أساسيتين في فهم التاريخ. طبائع أمور يجري عليها نمط الملك والاضطرار، كأنها لون من ألوان القدر شبه الجبري. خلينا نقول هذا فيه إغفال لهامش الفعل الاختياري. والثانية هو العوائق التي قد تعطل مجرى الطبيعة، نواقض الملك، وذكرنا منها الظلم والتحجب والانقسام والإشراف على الهرم والموت. لماذا أفرزت العصبية الملك؟ ليكون حاميا له، حاميا للعمرة، فإذا خربه بالظلم أشرف على فساده. ثم التحجب، كيف يمكن أن تقيم العدل وأنت معزول عن الرعاية؟ ولذلك لما كثر الحجاب في الممالك التي ذكرت، وخصوصا على وهم، على وهم أن الاتصال يثمر الابتذال وأن الحفاظ على الهيبة يقتضي التعزل. ومن بواعث التحجب في الدول، يقول ابن خلدون رحمه الله اقرأه في التاريخ، أن بعض الحواشي، حواشي الملوك يقول يعني حاول أن لا يرى منك الرعاية شيئا، كان يريد أن يستفرد بأشياء معينة فيمعن في الإخفاء، وهذا شر كله، لأنه الإنسان حين تخفى عن أشياء يولع بالكشفها، ومنها يصبح التسرب مطلوبا، تسريب وتسريب بمقابل، أصبح الفساد يدخل في وسط العباد. النبي صلى الله عليه وسلم حين كان مع أحد زوجاته ثم ظهر أبو هريرة رضي الله عنه فانخنس، قال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلك باهر إنها صفية. يصنع في مقام القيادة، لو دخل هذا الواحد قال يا رسول الله أبيك يظن سوء، لا ينبغي نترك هذا الشيء يفوته. الوان التحجبات في مقام القيادة تفتح الباب عليه ظنون وأوهام، تفتح تكون سببا في نقض الرابطة طول إساجه. ثم يشير ابن خلدون رحمه الله على الفصل الرابع الذي هو حديث عن طبائع العمران الحضري، لأن الدول لا تتواجد إلا في حواضر، والملك هو نقول مصر قرار الملك، يعني خطة الأمصار أو تخطيط الأمصار، قرار الملك، قرار الدولة، الدولة التي تقرر خطة الأمصار وخطة بناء المدن الكبرى، لا يتأتى في العمران البدوي. لذلك لا تستغربون إذا وجدتم كتبا كبارا في المكتبة الإسلامية تحت هذا العنوان، الخطط والأمصار، كتاب الاعتبار في معرفة الخطط والأمصار للمقريزي، ومثله للإمام القضاعي مؤرخ، ومثله للإمام ابن المتوج، كلهم فيها، وفيها يتعرضون للحديث عن خطة الأعمار، خطة بناء الأمصار، وما ينبغي أن تكون عليه، ولما، ويتحدون مقابلها عن للآثار وخططها. الآن نتكلم في موضوع اسمه علم التاريخ، وهو من علوم الكتاب، مش مخلينا تتأكدنا مرات، ويكفي على مستوى الصور أن تجد المسافة والمساحة التي خصصها القرآن للحديث عن الأمم التي مضت بآثارها، بمواقفها، بنتائجها، بخصائصها، بنقائصها، بعوائقها، على طريقة القرآن في الأداء وفي الاختصار، والاقتصار على مشاهد العبرة ومواقع النفع المباشر أو التأثير المباشر. في هذا الفصل الرابع نميز إن شاء الله، وأنتم تعلمون أننا في غابة من معارف، منجم لا حدود لها، ويقتضي قراءات. من القراءة الأولى نقترب من الصدف، الآن نحاول نقرب لكم صدف المقدمة، أما زهر المكنون فيها هذا يجب نباؤه بعد حين. والحين يطلق في لغة العرب على أمام تد وقصر الزمان. هل أتى على إنسان حين من الدهر 40 سنة انتظر، توتي كل حين بإذن ربها سنة نخلة، ولا تحين مناص لحظة خلاص. فاللغة اللغة حمالة، وليميز هذا سياقات ومعارض والقراءات. قلت نميز في مباحث الفصل الكثيرة والتي قاربت 50 مبحثا ومعطى في مبحثين صغيرة، خطط الإعمار ومباني الآثار وصلتهما بالعمران الحضاري، عمران الحضاري. ونقدم للمحور الأول تعريف يتعلق بالحاضرة ومرادفاتها أو مقارباتها في اللغة العربية التي تحدث بها المؤرخ، مرة البلدان ومرة المدن ومرة الأمصار ومرة الحاضرة والحواضر، فهل هناك فرق يعني حيث المؤدى الذي يعنيه قريب واحد قد يفرق بينه ويقول في مصر للبلدة الكبيرة، ولكن في الاستعمال خلدون نجد هذا متقارب. أما في اللغة فبينها أشياء طريفة حتى ندفع القول بالترادف المطلق، الترادف المطلق شبه عبث في اللغة، تشويش على المستوعب، على المطالع، على المتعلم المبتدئ. صار قل مصر للحد المميز، قالوا نشتر الدار بمصورها بحدودها الضابطة. إذن هنا بجينا ملاحظة عنصر التخطيط في بناء الأمصار، البلاد والبلدة والبلد، وفي القرآن عندنا لا يطلق إلا على الصدر، وقالوا بلدة الناقة أي كركر، هذا الصدر تاع البارز الذي تشتموا به أو تنيخوا به، ولذلك يطلق على صدر القرى، قال قرية الصدر بلدة، شبيه الله بصدر الناقة وبلدتها، ويقال تبلد بالمقام أو بالمكان لزق به، ففيه الإقامة مع الثبوت. لاحظوا هذه المعاني تنفعنا لنا مفاتيح. أنت لا تلزق بالمكان إلا إذا كان مناسبا، ولا يكون مناسبا إلا إذا كان متوفر في شروط معينة لاستمرار وجودك، بقائك وحفظ نوائك. مراجع القبرى القرآن يحدثنا عن القرى وعن أم القرى، وهذا يمكن، ويسميها بلدا آمنا، وهو الصدر، ويجعل بعثة النبوة متعلقة بصدر البدائل حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليه. فليس شرطا أن تعمم البعثة في كل قرى صغيرة، يبعث في أمها. فقال تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، يحيلك على معنى الأمة في الاصطلاح، فلا يقال لكل تجمع أمة، لكل ساكنة قرية أمة. والمدينة من مدنة، قلت لكم هذا الفعل ممات وميت استعماله، لم يستعمل لا ماضي ولا مضارع ولا آخر. مدنة إذا أقام في القوامس موجود، أنا ما احتجنا إليه، لا أقام واستقر ونزل ونزع إلى آخره، نبت عن هذه الكلمات فقلت مدنة فتركت هذه، مش ما بطبائع الاستعمال ثاني، بغي أن يتحدد أحدنا عن طبيعة اللغة باعتبارها من طبائع العمر، لأننا حين نجتمع نضطر إلى أن نتواصل ونحتاج إلى توحيد اللغة، وينزل بعضنا على بعض وتصبح اللغة لها قوانينها في قولبة الكلمات، في الاستعانة، في الترويج للبعض على حساب البعض من قاموس الاستعمال نفسه تداولا. مدن أقام، المدينة فعيلة بمعنى مفعول فيها أي مقام فيها، يكون فعيل بمعنى كجريح بمعنى مجروح، وكسير بمعنى مكسور، فعيل كثير في ما يقع الفعل عليه. مدين ومدينة، تكون هذه التاء لنقلها من الصفة إلى العالمية أو شبه العالمية كما هو. نقول ذبيح بمعنى مذبوح، نقول ذبيحة على صغار ذاتها، إذا ذبحتم فأحسنوا ذبح لكم اليوم. إذن حاضرة وهي المعنونة في الفصل، يقال حاضرة بمعنى محضور فيها أي مقام فيها مشهود فيها، الفعل حضر إذا شهد وقام، قالوا الشهود هنا بمعنى الوجود والقيام في المحل. الحديث يقول سبحانه وتعالى فمن شهد منكم الشهر أي كان مقيما غير مسافر، بدي مقابلته، ومن كان مريضا وعلى سفر أنا من شهد، مش ليس من شهد أنا حضر. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر أي قريبة منه، هناك أنها قائمة إلى جوار البحر، ففي معنى شهودها بإزائه مشاهدة ملحوظة، ومقام يعني مقام فيها في ساكنتها. إذن في التحضر شهود وإقامة، كما في التبدي ظهور إثر خفاء. سبق لنا أن قلنا بدا إذا ظهر، قيل البدو هم الذين لا يتسترون بشيء، ما لا يتسترون بشيء في خان في قصرة، ليست لسكناهم أسوار تحجب، ولا لهم نوع مما يتحفظ به ساكنة الحاضرة شيء. وقيل أيضا لأنهم لا يقيمون كثيرا في أماكن وجودهم، تجد البدوي عنده هنا ينام، ولكن هناك في ضيعته، فهو يظهر هنا ويختفي هناك، لا يقال بدأ إلا إذا ظهر بعد خفاء ومنه البدو ظهور بترخف. بينما الحاضر هذا شاهد الاجتماع حتى منطقة عمله موجودة داخل الأسوار، ومكان راحته أسوار، ومحل تحركه داخل الأسوار. هذا الأصل، يعني نتحدث عن الغالب. إذن للفضتي حاضرة ولفضتي مدينة ولفضتي مصر من الحد، كلها أشياء ترمز إلى أن هذه الألوان من الأبنية تحتاج إلى خطة فعلا بالقامة على أساس خطة. عنونا المحور الأول بخطة الإعمار، خطة لنتحدث فيها عن شروط العمارة في نظر ابن خلدون، الشروط التي تحتاج إلى العمارة كما يرى هو وكما لاحظها في الأمصار الكبرى التي عمرت طويل. ثم خراب الأمصار، من أين يجيء الخراب؟ ثم وصول الانتعاش في المعاش الحضري، ثم نظر الإفلاس بتضيع الأساس في بناء الحضر. هذه له كلمة عناوين صغرى أقرأ لكم في حدود مستطاعي لتأخذوها عناوين الجميع المعارف الخلدونية في المقدمة. لنبدأ بهذا المبحث الأولي الذي هو مبحث خطة الإعمار. هل يحتاج الإعمار إلى خطة؟ صحيح، لأنها كنا تبدأ الحاضرة حين يتحول سكان البادية إلى عصبة للدولة، إذن فيصبح نزول الأمصار ضرورة الملك. نزول الأمصار كما قالوا من الفاظ ضرورة الملك والدولة. نعود أولا الساكنة تتسع والرعايا يتوسعون والحاجات تكثر، نزول مصر ضرورة الدولة بل وقرارها. وحين يكون قرارها وضرورتها لا يبقى الأمر متعلقا بشيء ينبغي أن ينجز كيف اتفق، وإنما على أمر قد تحقق. إذن ستنتهي مسألة العشوائية التي كان في إقامة المساكن داخل القرى، ويبدأ التدقيق في كل شيء. إذن للإعمار خطة تبدأ من أول بتدبير أمر الموقع، وهو أول الشروط في العمار. أين يقوم خلدون؟ ينبغي أن يختار للأمصار المواقع التي تحقق مقاصد الإعمار، وأولها الحماية، كان تضع في أعلى مكان، وأن يكون من حولها الماء ولو نهرا يوفر لها الحماية، ويكون واقع ويستقره منه من واقع الأمصار لا من مجرد قراره ولا خريب حجم يكون واقع. وأن تجعل لها الأسوار لتتميم الحماية، وأن يختار لها مكان يجعلها أبعد ما تكون عن الأوبئة، طيب الأهوية وبعدها عن أماكن استقرار الماء الراكد المحتمل لتنتقل العدوى منه إلى محل الاستقرار. وأن يوفر لها من المصانع والمرافق ما يفي بحاجة الساكنة، قالوا ذلك لتحقيق مسألتين، مسألة الساعة ومسألة المراغمة. وكأني به ينزع إلى قول الله تبارك وتعالى ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. اليوم نجد لأن الهجرة تحول، وتحول قاصد. دعك من الذين يقرؤون قراءة الضيقة في سبيل الله تجعلها بحث الصدق، إذا خرجت له عن جانب الصدق ما يبقاش في سبيل الله، لا يبقى شيء في سبيل الله، تضييق للمفاهيم الكبرى. الهجرة تحول قاصد، ومسلمون مثلا في التاريخ اضطروا إلى أن ينتقلوا من هنا إلى حاضرة لون من ألوان التحول، ووراءه مقصدان، ساعة ضرورة، لأنه الدولة في توسع ولا يمكن أن يبقى الحزب الذي ما كان عليه، والعصبيات تنضم، الأحلاف مفتوحة، والملك يتقوى، والدولة تتسع. وقسم آخر تكلمنا عن ما يسمى باصطناع الموالي وضم الأحلاف وتوسيع النسب، فيبقى الدنيا دقيقة جدا. نسمح لنا من زمان ما قرأت وقدم من الصلاح أن كنا نقرأ على سيدنا في فصول التاريخ، في فصول عفوا العلوم، العلوم كان فصل مخصص للعلوم، كان ضروري الطلبة أن يشكل، وهذا ما سيجيونا إن شاء الله في الفصل الأخير. الثانية المراغم، كيف المراغم؟ الملك تغلب، نحن بالتغلب نعرفه، تغلب بشرطه لابد، شر صور التغلب، ولا يتم إلا بذلك، ولا يمكن أن يكون الانتظام إلا به. المراغمة هي مراغمة العدو الذي نشأت الدولة على أساسه، الغلبة بالنسبة إليه، وأن تراغم معناه أن تكون في موقع اقتدار باستمرار حتى تشعره، تصل إليه رسائل بأنه لا ينبغي أن يحاول، كرفة أنه كأن أنا في مأمن. النبي صلى الله عليه وسلم خرج دخل مكة أصبح في محل المراغمة، كأنه يرغم عدوه من خلال الموقع، وهذا شيء لا بد منه، وعي، ينبغي أن لا تحرم نفسك من هذا اللون من الألوان، الوعي والبصيرة في مسائل التاريخ. يقول ابن خلدون توفير المياه وحطب المطابخ والخشب لبناء البيوت، وأن تكون على مقربة من الضواحي الممدة، إذا وضع مصر بعيد عن الضواحي، من هنا يجيء توسيع البلد بالهجرة، لأن الهجرة أساسية توسيع البلد. كل من أنس نفسه قدر على أن يندمج بسبب فائض مكسب انتقل، حين تعزيلها. لذلك قال الذين أخطأوا في بناء الأمصار وخطتها كما في واسط وغيرها من دول العراق فتحوا الباب الانفطاريا سريعا، عاشت أزمنة بسيطة، فلا كبرت ولا هي مكنت للناس، لأن ليس فيها شروط الإعمار. وزاد فقال وينبغي أن يخص عمارة أو حواضر البحر بعناية خاصة، لأنها طهور ومداخل للعدو سهلة، وأهل الحضر استكانوا للدعة وذهبت منهم ذهب منهم بأس البدو الذي كان يحميهم، واصبحوا يحيلون على او عيال على الحاميه التي في الدوله، لا يمكن ان يتركوا هكذا، لا بد من ان يحصنوا، فيكون البناء ومثل قالوا الى بنيه سلا وبنيه طرابلس ومثل هذه لابنيه الامصار التي كان في ابنها تبنيها الدول وابنها اهل البلد على هذه المقاسات التي تحقق المقاصد. وذكرنا خرافة البكري في حمى قابس، القابس من مدن الأندلس كانت يعني دعا خبر الحمى الذي فيها ومرض النشيئة، وكان سبب ذلك هو مياه كانت قريبة من السكن وكانت تتعفن مع الرطوبة الخاصة وركود الهواء بعد مخلخلته، فكان الناس دائما يمرضون. يقول البكري قال حتى وجدوا عثروا على شيء مكتوب، فلما خرجوه ونقضوه طار الوباء وانتهى. فتحرك قلم ابن خلدون، أين عقلك يا بكري؟ وحل القضية على أساس الطبائع، أساس الوجود، فقال هذا ليس متعلق لا بحل هذه العقدة ولا بالطلسم، إنه ذهب عقل بكري أن المسألة تتعلق بأسرار هناك من عالم غيبي خفي والذي أثر في هذا الشيء. قال له إن الساكنة كانت تتحرك وكالهواء يميل إلى الركود بحسب الإقليم الذي كان فيه للأوضاع. تعلمون أن الأقاليم التي سبقت لنا توصيفها كان توصيف على أساس المجال، وفي تدخل علم الهيئة وعلم الفلك وعلم النجوم في توصيف حتى قسط الإعمار من الأرض. هذه العلوم كلها كان يتوسلوا بها العلم. يكفينا لا نصحح أخطاء هذه العلوم إنها كانت على حسب انتهاء العلم زمانها، ولكن كونها مراجع هو الذي ينبغي أن يستفيد. نحن اليوم على وعي ناقص مقارنة بهذه الوعي التي كانت عند السلف. ابن الواحد غير بيته وليس مصر، فلا يحقق حتى في الأساس الممكن ولا فيما يبني عليه. إن كانت اليوم شروط معينة في هذا تصميم الحديد وهذا تصميم الحمولة وهذا تصميم، يعني نترك للناس هنا أن يفكروا بهذه، كان الغرب الذي وضع هذه الأشياء، عندنا هم الذين قرروا هذه الأشياء واستفادوا منها وشالوا عنصر الدين ليجعلوا ابن خلدون أحد الماديين، هذا أقرب إلينا منكم. والجانب الخرافي هذا الصحابة هم من تخلفكم، ما هو بعيد عن كل هذه الأشياء. مع أن القرآن الكريم قلت لكم كان يمتح من ابن خلدون، والذي قرأ بالسبع 21 ختمة هو الرجل هذا، ومشيخته ابن بران وكبتح من اللغة ومن علم الأدب والفقه ما أغناه عن مثل هذه الألوان من الوصل بغير الموصول، يصلونه بشيء آخر. القرآن يحدثنا عن حضارة عاد، من قوسين حضارة، عن مصر، عن أمصار عاد، فيقول تعالى في سياق التوبة والعتاب: أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين اتقوا الله واصلوا. وانتبه معي، هو الإنكار على بناء البناء في الريع محل مرتفع، وبناؤه على كيف الآية الموقع والجمال والكثرة بكل ريع. قوة يتقوى هذه عند هذه الدولة الأحمر بكل ريع كل المرتفعات. طرق علماء التفسير قالوا أن ببساطة كانوا أهل علم بالنجوم وكانوا يضعون الأعلام على كل ريع ليقيسوا هذه الصلة. هذا قلب علماء التفسير ابنوا على ظاهر الآية: أتبنون بكل ريع آية. إلى هنا ما في إنكار، الإنكار محط الإنكار القيد تعبثون. تفهمون اللغة العربية؟ يعني شو حين تقول لواحد أتأكل الخبز نيئا، أنت الآن تنكر عليه أكل الخبز ولا يكونه نيئا؟ لا تنكر عليه أكل الخبز، ذلك قالوا القيد هو محل التعلق في الإنكار وغير عدمه. أتحضر الدرس نائما؟ لو كفي الإنكار الحضور روحوا فيها روح، وإنما الإنكار على هذه الحالة. أتبنون بكل ريع آية تعبثوا، يذكر عليهم العبث في العمران وبالعمران. لأن العبث بالعمران يعني شيئين: أولا استنزاف اقتصادي، استهلاك غير مرشد، كم شيء يستنزف من بناء آية واحدة في ريع واحد، فما بالك بكل ريع. وآية معناها كمال في بابه، ليس علامة فقط، آية كمال في بابه، هذا آية في الحسن، هذا آية في الجمال، هذا آية في القدرة. ومن سميت الكلمات والجمل القرآنية آيات لأنها بلغت الكمال في الاستدلال على صدق صاحب الإنزال، من نزل عليه ومن أنزله. العبث كل قصد غير صحيح، وكل عمل لا ثمرة له غير مفيد. ما لا يفيد استنزاف جهد المعاصي، إضاعة، إهدار، وما لا قصد فيه تضييع للقصد. إذن استنزاف للجهد وتضيع للقصد. أتبنون بكل ريع آية للعبث لمحض العبث. لو كان هذا للغرض كان الغرض صحيح، قصد صحيح، وكان هذا النوع من العمل لفائدة، ما تكون هذه الفائدة، مهم أن تكون على قدر الجهد، إما مساوية لها أو تزيد عليه حتى المعايير الاقتصادية. فإن لا تكون محل إنكار تابع، وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. المفسرون يقول المصانع القصور والمصنوعات، قل أنت المباني، قل أنت المصانع التي تصنع الشيء لما هذا محتاج إليه. هل الذين يبنون من كل ريح يحتاجون إلى مصانع لآلات البناء؟ هذه الأولى، كيف يبنونها وبكل ريح، والخطة والمقصد وكونه آية جمالية يحتاج إلى تخصصات البناء. وتتخذون مصانع نقطة، هذا محل العتاب، محل الإنكار، لعلكم تخلدون. إنهم كانوا يقدمون بالبعث فيبنون على أساس الخلود المطلق. قال الذي قال لي تبني القصور على الجسور، أي وعين هذا ابن عمير؟ هذا قد يستدل به الزاهد على ترك كل ألوان النزول، وقد يستدل به الواحد على أن الواحد الذي يريد أن يتعامل مع وجود باعتبار على اعتقاد الخلود الكلي، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح قال إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها فإن له أجر لذلك. هذا من أمر الله، وأنت ما دمت على طاعة فيها تعمير الوجود بالخير، هذه الشجرة فيها ظلال، وقت تكون فيها لها ظلال، وقت تكون لها فيها ألوان، كما اليوم اغرس شجرة تحيي نفسا أو تنقذ إنسانا أو تساهم في تنظيف الجو. شروط العمارة تتناسب مع المقاصد ومع الفوائد، تصحيح المقاصد وتحديد الفوائد من هذا المصدر الذي يراد إنشاؤه وإقامته. من أين يدخل الخراب على المصدر؟ قال إذا كان الذين فيه موهلون في البداوة، يحنون إلى ما كانوا عليه، عنده كيف سيبنون بناء؟ فإذا شيدوا على مقاصد ما يعلمون. قالوا إذا كانوا قريبين نزعة من البادية، إضافة إلى قلة الخبرة بخطط الإعمار، عندوش تعرفوش. فمن هنا يدخل الخراب على الأمصار، فيشيدون إشادة ليست على الإجادة فلا تعمر، وقد تحوج أهل الحاضرة إلى إعادتها ثم إعادتها، وأكد ألوان من الاستهزاء، قلة الخبرة والنزوع إلى التبدي، نزوع إلى التبدي مدخلين. إذا أضفنا إليه توهم مطلوبية المنع، توهم المنع أننا عدم الإعمار الصحيح السليم بشروطه مسألة لا ليست بشرعية، إذا دخل هذا الوهم مخلوق توهم المنع، قد يدخل الخراب أيضا على نوعية الإعمار. الله يحب من عبد إذا عمل عملا ما أن يتقنه، إذا كان الإتقان محبوبا فهو مطلوب شرعا، على أقل يقدر يكون في مقام الاستحباب، لأن المطلوب شرعا لابد أن يكون عبادة، وأقل مراتبها الاستحباب. فإن ارتقت المقاصد إلى ما يختل به القوام أو الملتحق به، ارتقت إلى مقام الوجوب كفاية أو عينا حسب اقتدار المخاطب وإمكاناته. إذا للمصري لإقامة الأمصار وإنشاء المدائن شروط ينبغي أن يراعى فيها موقع المسرح وحال البناية مشتغلون بذلك والتوقعات الممكنة والساكنة وحاجيتها. يكفينا من خلال التكلم حتى على المواصلات، وما في هذه المواصلات. خلفين وجد بحر يسهل الحملة منهم وإليه، كان هذا أنسب لعمارته وأدوم لمقامه. هنا أنت أخذوا له أستاذي المواصلات التي قد تكون أحيانا ضائعة، تمشي خط الأولى من هذا الخط، والأنسب تجارة وعلى مستوى الاجتماع وعلى مستوى الوظيفة أن يكون هنا. سبب إملاء من واحد قد يكون في موقع معين فيقول الخط الذي ينبغي أن يكون، فينتج عنه من ضياع، حتى إنه إذا ذكر هذا الخط قيل لهم السجان ضيعنا كذا وكذا فلا نعيد، فتضيع المصالح بسبب سوء التدبير في الموارد. أصول الإنعاش أو الانتعاش في أحوال المعاش سكنة الحاضرة. أصول الإنعاش أو الانتعاش في أحوال المعاش سكنة الحاضرة. وخذوا كلامك كلامك أضم ليستخدم موسيقتي سأولى ضرورة الأمر الغذائي والأمن الاجتماعي الساكنة. الغذائي مسمار بوفرة مصانع، حتى يجد الذين يريدون العمل أن يشتري. قال والسوق تحدث وقال عن الأسواق وعن الأسعار، ومتى تخلو لم تكلم على مدونة حقوق لا توصف ذلك. وحين تكون الأسواق وتكون يكون التجربة فيها بالحضارة في الحواضر قائما على أشياء مضبطة، فإنه هو الذي يوفر الساكنة الخطوة ويفتح العلاجات تطلع لإدراك الزائد الذي يفتح البدل من الوادي الرفاه المناسب لموقع الحاضر. ويقول إذا في الحواضر يقول ترخص الضرورات وتخلو كمالية يعني الشيء الرافع، بسبب أن الناس قاعدة تحت العرض والطلب يقف بها هناك الناس بالأول يريدون توفير الضرورة، فإن طلبوا الناس إلى توفير الضرورة احتياجوا عنده زائد. الذي أسواق تبدأ في عرض الزائد بما أنه مطلوب تزيد به مضاعفا، وهم قد ادخروا وازدادوا فيصبح العرض أكثر من طلبه بسبب الأخذ الأولي، فينقص بسبب ذلك على العرض الثاني قواعد يراها جارية كأنها من طبائع الأسواق الحاضرة تجري عليها مستقر العادة. ينبغي انتباه لها. وتحدث حتى عن الذين يتأثرون العقار، يعني الذين يتمولون من خلال العقار تأثر العقار، قد يحوج هؤلاء المتأثرة به إلى التعجز السلطاني، يعني بينهم وبين أمن الدولة أو داخلها ألوان من الصلاة تجري على الأصول يحاولون حماية أنفسهم منه قد يتعرضوا. إذا غياب الأمن يلجئ متأثرة العقار إلى تلفيته إلى تأثر العقار، قد يكون في مرحلة مراحل الإعمار يعني كثير الريع، فيفتح الباب إلى ألوان من الغنى والظهور فيتعرض هؤلاء إلى شبكة يقول باب حماية. إذا حماية المستهلك في باب صحيح الأسواق وحماية المنتج حتى لا يتأرى من الوالي التعيين والتوسل معناه الأمن يرتبط به، الأمان يرتبط به بهذه الألوان، من النظام. وألوان من وجود الواسع الذي لم يكن دينياً فليكن وزعاً على شيء. قال تعالى: وزع الإيمان الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. فجعل الأمن ملازم للأمان، الإيمان ملازم للأمان، لكن بشرط عدم التلبس بالظلم. الظلم قد يقع على المستعين وقد يقع على المنتج، فيرتد كلاهما أن يكون فاعلا في ذلك العزم. يبدأ الصفا، يبدأ التقطع، التعطل لحد التوقف. نظر الإفلاس الحاضرة عقدة الأوقات في فكرة خدمة كما قدر المنجم قلنا الذي هيج نخدم على الحضارة تقل مفسدة ومولدة للتفار، وهو يعني شيء متحدد، وهو نوع من الاستهلاك الدودي، التفنن في الرفع واستجادته واستطابته وصرف كل جهده إليه، استهلاك البالغ مرفع الزائد على اللزوم يقرب الفساد. ومضى غيره الذي سمع النظر في الحضارة قال: عجز المتحجر، يعني شكل العقل عجز، وفساد فكره بالتلوج في قرود الدين، فساد دينه بتلوج الملكة فضل، فساد دينه بتلوج الملكة. أنا ملكة يعني الملكة ترجم الناس لخلق تعامل، خلق تعامل، خلق الصلاة، ملكة الاقتداء على روح النفس قامت. ثم عزه لأنه فقد المنعة التي كانت بدو بسبب التعب. الوان الرفاة تثمر التعب، عكس عجزا وعدم اقتداء بنسبته. ثم الوان الممارسة تجعله ملوة الملكة، يحاول أن يسافر فيعجز على متابعة ما يحصل له به الترفيه، فيضطر إلى ألوان الكسب غير الشرعي والتملقات والتزلفات تفشل الملكة تأتي من ألوان التحيط ألوان الملاقة، فيصبح لا دين ولا دنيا. قال: ومن هنا ينبغي أن ننظر إلى قول الله: وإذا أراد أن يملك قرية وأراد أمرنا مترفيها فبسطوا فيها فحق عليها القول أمرنا مترفيها، أمرناهم بالطاعة في الأمر بدليل الفعل، أمرناهم بالفسق، أمرناهم فعل، أي أمرناهم بما ينبغي الأمر به منا، ففسقوا قابلوا الأمر بالفسق بعصيان، فسقوا فيها ما أشبه فسقوا نقطة، قال فيها المسألة متعلقة بإشاعة الفسق والترويج له. الفسق كان منذ كان الناس انحراف قديم، لكن حين اشتقوا فسقا في كلها إشاعة الفسق. وحين يكون هذا مستوى من ترويج الحمد للحضارة حضارة التنمية، فقال: فحق عليها ولا عليهم المتربين، الحق عليها والحق عليهم عليها وأنه اقتصد وحق على الذين المترفين فقط على الكل بمن وأنه نشروا هؤلاء قبلوا، فكان الاشتراك في الإثم موجبا للاشتراك به في العقوبة. حق عليها فدل أن الصلاح نقص عن العشر. ثم حين ننتقل إلى الآثار مقابل الإعمار، إعمار الأبصار وصيانة الآثار، نقف لكلمة بسيطة: الآثار تعني ماذا؟ كلمة الصيانة ولمن المحافظة على الآثار، لماذا جعلوا من عظمة الدولة كما أن الأمصار عظيمة من عظمة الدولة ذي ضغي لفا عظمة الدولة عظمة أعمالها لم جوانج مش جوانج مجد أعمالها لا بد هذا شيء كنا لاحظه زمان معاوية كان بالشام فكان يختفي في الأبنية ما كان عليه الفرصة في جهاته رحت في أبالة الظهور والمن كان على عمر كسرويتها يا معاوية قال الله ابن ابنك ورجمنا في فرصات الحسن ينبغي أن أحتفظ بعلمتنا أمامه وكيف أمن لا تعلمون إخلاص مع الوفود في السنة الثامنة خلاص في الحلة الشمية ويحل الصافي في الغرب وكان تباعه الشمية وكان تهدي في رسول الله خرج بها الوفود ما خرج الوفود القبائل وهو البخاري بهدم قوس إخلاص في الحلة الشمية خل بعض يدفك الله وهو يبني الله وعلم رسول الله ادخل معلم ادخل تيك علمه شديد القوى ذو مرة شديد القوى التخصص والشيء عند الله ذو مرة قد حسن الليلة يقبل تعلم عليه لن يكون لك شغل هذا يشغل بحاله يشغل بحاله عن إلقاء ذلك إليه هذا الشغل عن الأخذ الملكية يجعلون من غربات الإمام يسور يسور الرداء هذا أيضا الرداء جاءنا من مروءة الإبادة فلا يسر حاصل الرأس ليس شطا ولا تطور صلاة الله في الرداء مرحب آخر لا رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع حديث السؤال قالوا أحد الشعور المطالف ودم الكفر فقد رسول الله الرسول يحب أن يكون توبه حسنا ونعلوه حسنا مش حسنا تصيفا نعلم تؤنت ونعلوه حسنا نقول نعلو حسنا نعم مؤنس ونعلوه حسنا أذلك من كبر يا رسول الله قال لا الكبر ودل ونفس أصبح حقيقة الكبر ولو كان صاحبه هكذا في قمة الزهد وليه الكبر ظلمة الباطل لعنة في السر بطر الحق وغمط الناس أن تنكر الحق وأن تغمط ضر الأخدر في أخدر لا ليس بشيء السر وإنكر الحق هذا هو نأت الكبر وقدر ولو كان صاحبه في غاية يجلس حلة أبي بكر قال لقد صاحب الرجل ليس من ذلك شيء كيف هو بطر الحق ورمز الناس شد يدل على حقائق الفوارق في مثل هذه الأموال لأن السر ما يتعلقون بالظاهر لا نشوف هذا متكلم بناء على ظاهر وهذا زائف بناء على ظاهر السر لا تنط بالظواهر بالجواهر فأثار هي ما تخلفه الدول والأمم مما يدل على معنى أو خلق الذكرى أو يؤسس لذكر المصطفى من الأبنية ذات المال إلى أثار وهذه الآثار القرآن نبه عليها ولم يعلم منها شيئا لا خشيه وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون قرآن أو الرسل مقلوبة. وأثار الدل على هذه الآية والعبرة تمرون عليهم أي على آذانهم مصبحين وبالليل حسب الحالات التي تمرأت. أفلا تعقلون يعني أفلا تتوقفون فتنظروا فتتذكروا فتستفيدوا فتعتبروا. كما قلت يا طالب دمت تفيد في الاعتبار فإبقاؤها مطلوب صح. كذب أصحاب الحجر المرسلين أثر الحجر والتزل الآن حجر تموت تزف الجزيرة ويمر عليها الناس في رحلة الشجر يفسد قديما ويقول اليوم لي قد يكسب القصر تدل على ما حل بالناس ساعة خالفوا بالحق وإنه ما لبإمام من أي طريق معلوم ترونه هو المسيح الغرض في الروم والعراقي والذين من قبلهم كانوا أشد الذين كانوا من قبلهم كانوا أشد النفوة وآثارا في الأرض خدم الله أشد آثارا أي عمران وأبصار وسيروا بالأرض فانظروا كيف كان عاقبة أي انظروا في الآثار التي تدل على العواقب وقد تكون آثار آثارا دينية فيها ذكر وفيها ذكر ونريد الإسلام الخليدة مقاطعها وقد صرف رحمه الله نسجد في ذلك نقول به فذكر مدينة رسول الله مسجدها وذكر مكة مثل الحرم المكي وذكر ذكر بيت المقدس وقال رمضان لم يسمع سوى القرآن بهذه الآثار سوى آثار تدل على معاني وهي من شواهد التاريخ والوصي وفيها عبادات لا تزال متعلقه بها هي اصحاب الاسلام الاعتكاف بها وشد الرحال اليها والوقوف في كمال الحج وفي اثار ما المسح الا اثر حركته هذا وما زمزم الا اثر الايه التي حصلت حين عطش اسماعيل في رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقيه الشفاء طعام جوع وشفاء سخن وقد صار سدود جزم زمان نشرت عينا الى يوم القيامه كانت تقول هذا جزم زمان فالله سبحانه والحمد لله وحده وشنو هذه الاثار ايات فيه ايات بينات مقام ابراهيم احدها ثم انظر وبيت المقدس شد الرحال اليه بصلاه قيل بخمسمائه صلاه اثار النبوءه التي تقدمت رسول الله ومثل في انبياء بني اسرائيل لنصنع خصوم ان خصوم مع الامم الى خصوم مع انحرافاتهم وعدوانهم وفي اداره المياه للامه ان تفرط بهذه الثلاثه نصر رسول الله هناك ومعراجه نصره اليه ومعراجه منه حيت الرفعه وحيت باب الصلاه اليهما وهناك جاءت الصلاه اليهما وصلا اثار نحمل الشعار ان الامه بخير ما دامت اثارها الدينيه محفوظه فيها مقدسه مكرمه مصانه مرتكف فيها عامرة لما ينبغي تعمر به إنما يعبر مساجد الله من أمن الذي في عمارة المسجد والحق بغيره وعمارته بما ينبغي الله طواف صلاة ذكر في بيوت أذن الله أن يرفع هكذا لها الإطلاق كل ما يدل على رفعتها شرعا وودعا مما لا يتناقض مع الأصول وفي رفع بيوت الله وهذه الثلاثة معها بشرط من ينبغي أن تحاط به من الرفعة والحماية والصيانة والدفاع عنها ونصرتها هذه إذا آثار دينية تحكي تاريخا قديما اسم رسول الله فلا النبي وحجم صلى الله عليه وسلم وبيت الحرم رفع بنيانه إبراهيم وفي رواية وأسسه والملائكة الله ابتداء مع رسول آدم حقي الابتداء لأن نحن قلنا نبي نحن ابن آدم له نبي مكلف لا حي ولا عجب نحن أصولا لا دليلا وآدم نبي مكلف وحين نزل الملائكة فدلوه على كان ربوة فرفع ويرفع إبراهيم القواعد ويقول يضع القواعد قواعد مغرقة قصة البدء وقصة الختم المشيد النبوي وقصة الوسط لأن صحيح النبي الوقتش بنى إبراهيم الخليل وشدد بناءه الصحيح سليمان وشدد طبعا على رجول ابن ادم شيء الى النبيين خلوك نبي الله اربعون سنه الحديث الصحيح البدايه الاولى ابراهيم وكان بيته مدينه الخليل يعني ايه مدينه الخليل مدينه ابراهيم وقبروا بها في السنه وبناه الى اليوم وسمى صاحب الرحله وخلفه الضجي قال زرته هو كان الحافظ الجعفري يقرئ بالعصر هناك في مسجد في مسجد الخير قال فاخذ بيدي وانزلني الى القبو الى السجود وقال لي احفظ عندي بالسلام هذا قبو ابراهيم وهذا قبو اسحاق وهذا قبو يعقوب وهذه الثلاثه هكذا بفضل الكثير فتضاف ان شاء الله الى القبر المعروف بالاجماع وهو قبر رسول الله قبر النبي المعروف بالاجماع قبر رسول الله والتواتر وتلحق بهذه الثلاث لكن دون استطلاقا ونصلى على الاسماء التي حقق بها النبي الرسول اذا الاثار اذا كانت اثار مجد يحسب معظم اجل الامه ويذكر ذلك او كانت اثار اعتبار يشهد بايه من ايات الله ولو كانت ايه نزلت عن مخالف هذا توجه الرسل اما اذا كانت اثار ايمانيه تذكرنا بالاصول او بالاصول بشهود الله بالخير الصلاه بالحفاظ صيانتها صيانه لتاريخ المسلمين وحياطه لوعيه واصوله ولا نكر عن ذلك ابدا الا حين يلتبس الحق يلتبس بصره بالحق سعدان بن من الوليان تبحث التحرير لا بالحل الذي يسمى تطرفا بيد الشيخ وعلم بالمقاصد اذا نزج الخوف نقول الفصل الرابع الخصوم المشيبه في مقتله الخلقه وان كانت مستفاده ان شاء الله هذا عمق الاول الصدر الذي كفر إلى هنا انتهى بنا أنت بقدر ما استطيع من الجهد وهو خطة الإعمار كيف تبنى الأبصار الشروط التي ينبغي أن تتوخى الخطر الذي ينبغي أن يتوقع كيف تتحول هذه المنة إلى محنة حين يفتح باب الرفع والترف على وجه يصبح هو عين الحرس هؤلاء لأن قوة العين اعتمدت حرج لك استئذان تحول الى حاجتهم اما وافتقادهم له وضعفهم عكسه ثم حصل الفقر والجوع والتقدم من نفس ما كان ممكن ان يكون عينا للمدد والاستقامه فقد تحضر عين الفساد اذا كان دفت ولا لم ينقلب ونسي الجزال على حد انقلب في قاعده لا فرنسا يرجع الى فرد شبهه ولذلك الله حين ذكر الميزان كرره ثلاثه في سوره الرحمن وخرج على الايجاز بالاكتفاء بالدنيا السماء رفعها وضع الميزان لا تطغوا في الميزان واقيموا وزن بالقسط ولا تخسروا الميزان كان لا تخسروا في رسم الليل. وزاد من غير لفظ القصر فميزان الآلات وقصر المعنى ومواضع ثلاثة، حين تزن لك وحين تزن لغيرك وحين تزن للخاص الذي يسمى وصلا إلى غير يكون علم يكون أمة. فتحتاج لتحقيق رسالة ميزان في أمور، حين تزين لك أنت متى يجيء البعيد دائما بي حين يكون الإنسان يجيء إلى الكفة التي من جهتي يرجع بدل المرجح الباطل يرجع بدل المرجح يكون محافظ عن ذات وجهه. وحين تزين لغيرك حيث الخروج، وحين تصيب تزين للوصل القريب بينهما والمجال والأمة والدين والمرجعية والوصول جاءت وأنت الصفة الجامعة في وزنك في هذه المواقع الثلاثة. تحتاج إلى الميزان هو الأداة المصحح، وتحتاج إلى معنى يضبطها وهو القصد. بقينا أصوات قلت حتى لا يبقى يخرج البعيد عن الحلبة تصليت علمه بلغة الأمصار وأخرج علمه بالفسق وهو من ختم بالفسق لغة أهل الأمصار. وقال بأن في المفترعات العربية التي فيها متغلب عربي والعصبية التي نشأت أول العربية، قال يظهر في الأول الميل إلى إشاعة هذه اللغة، لكن في التسعة عمر تدخل العجمة ويبدأوا يشغلوا الفساد إلى أن ينتهي ويمشي. يقول أن بعض الدول التي كانت لسان غير عربي حكمت كانت غير متدينة وضاعت اللغة وضاعت، لكن بما أن اللغة العربية لغة القرآن ظلت واحتفظت بمعطي قوتها حتى في القرون التي حكمت وهي أعجمية وعجمية. فأفاد هذا الشيء أولا لغة تتأثر بالمثل، وثانيا تتأثر بالمرجعية، مرجعية الدول الحاكمة أو الأمم الممتنية للمثل. إذا اللغة اعتبارها تواصل ضمن دائرة حضر معين مشكلة، يدخلها الفساد إن أخذنا فصل الفساد من الأولانية، يدخلها الفساد من جهته. فيبدأ بالفساد الدارجي ما يسمى اسمه التغيير الأواخر، فساد لحظة، ثم بتغيير الأصول الصغيرة التي في البنيات الصرفية، ثم ينتهي إلى إضاعتها كلها وإضاعة اللغة، ضاع المفتاح والفهم في الميراث. فنقول التراث فقط، الميراث هو القرآن والسنة وكلام الأئمة الذي ينبغي أن يشكل الميراث، يصل إلى امتداد قريب، تراث أوسع من الميراث لأنه قد يمتد إلى كل إنتاج ضمن وحدة أمة معينة، حتى ولو كان من عجل بعض لمحاضر الحرم فإنه شمل عليها بأصل الوصل الذي هو فلن تحقق معه ويضاف إليه وينتقل في طريقه ينتقل. لغة أهل الأمصار لغة دولة بالضرورة، فإن أقرت الدولة لغة أخرى إن كان في مجال التعاون فالأمر أسهل، لكن في مجال التأسيس يعني في مجال إقامة المؤسسات كانت تصبح لغة التعليم، لغة القضاء، لغة الفهم، شيء لا ينبغي أن يتساهل فيه بدعوى أن هناك يعني أوجاع أو تعبدية معينة. ينبغي أن يسمع هذا فيما يسمى بلغة التداول، لا بلغة خاصة، لأنه قد تتعلق بأشياء لو أدخلت عليها غيرها لفسد رعتها ولأصبحت هي رأى باب النعرة الخصر يشقه فيشقه لوحدة شيء إذا ظاهرة اللغة في الحواضر لا بد الانتباه إليها فإذا كان مددها من الدين كان لها شرف البقاء يرجوها لأن أولاد المسلمين بما أنهم مبتدئين فإنهم يكونون في هذه اللغة مثل لغة الدين ولغة الكتاب في القرآن فكيف إذا عرف باللغة على أساس أنها في نفسها في نفسها لا يحمي أصولها ما يجعلها جديدة من التبقى ولسيد الحافظ العلاقة يشتري اسمها القرآن في فضل اللغة العامة أو نحو ذلك وفيها أناس كتبوا في اللغة يقاوم المد الشعوبي أو الشعوبي الذي كان في زمنه وإذا لم تتحدث عن فضل هو في الأصل ذهب سبب أنه نزل به الكتاب لا داعي لكن ما أصبح الذين يريدون أن يحدث عن مثالهم العربية فهؤلاء فمن أن أعرفهم وهو ناس نتحول على الوصول غير الوصول لا بد أن نعرف اسمع ناس يجي كلام لخد اللغة قرأش ارفع صوتك شو اعلم ان لغات اهل الامصار انما تكون بلسان الامه او الجيل الغالبين عليها او المخططين لها ولذلك كانت لغات الامصار الاسلاميه كلها في المشرق والمغرب لهذا العهد عربيه نعم بسبب الدول الغالبه الناس على لغه ملوكهم وعلى لسان ملوكهم وعلى دين ملوكهم يعني الدين القلب ليست ديون فقط ليست العوائد وغيرها قالوا دان اذا خضع واطاع تغلب بسببك انت الذي جئت به تابع وان كان اللسان العربي المضري قد فسدت ملكته وتغير اعرابه نعم تغير اعرابه الاخير وفسدت الملكه الملكه هي القدره على البيان على أساس من الميزان ميزان اللغة تضعف الملكة وفلان يتحدث بالسليقة وآخر يتحدث بالملكة ملكة مكتسبة والسليقة فطرية وما لن تكون فطرة لا تكون ملكة إلا نادرا تباشدي والسبب في ذلك ما وقع للدولة الإسلامية من الغلب على الأمم من الغلب على الأمم والدين والملة صورة للوجود وللملك صورة للوجود يعني الصورة هنا هذا مصطلح منطقي وقالوا مادة الشيء وصورته فصورته حقيقته ومادته أصله أنا مادته أنا الخشب وصورته هان حقيقته هي هذه الصورة وعلته الغائية هو ما جعل له وعلته الفاعلة النجار الصانع الذي صنع فهذه تسمى أسباب الوجود أسباب الوجود عند المناطق الشيء يكون له وجود بأسباب من جهة مادته وصورته وفاعله وغايته أنت مادتك لحم وعظام ولكن صورتك هذا الإنسان السم وموجدك الله جل جلاله الذي صورك ورحمك بإحسان وغايتك ما خلقت له من الصلاح والإرشاد كيف؟ ده أنت موجود بأسباب لا بد من كل موجود لله منها فإذا الإنسان ما عرف مادته بعيدة تراب والقريبة مماء مهين علقة في رحم أمه أصل وصورتك هذا الإنسان المسمى وفاعلك موجدك الله جل جلاله الإنسان علق بطاقة التعريف القريبة أنا التراب زيد الإنسان عبد ربه وصنعته يده المخلوق لغرض أبان عنه الكتاب يكون شهداء في مقام الامتياز شهداء على الناس وفي مقام العبودية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قال ابن عباس ليعرفوني فيحبوني فيعرفوا فيعبدوني عبادة فرع المحبة والمحبة فرع المعرفة لا يمكن أن تعبد من لا تحب ولكن تحب من لا تعرف رسالتك رسالة معرفة ومحبة ودينونة لله الذي عرفك بمنازل الوجود في مقام الاستخدام تابع شيء. والسبب في ذلك ما وقع للدولة الإسلامية من الغلب على الأمم والدين والملة صورة للوجود وللملك، وكلها مواد له. وكلها مواد له، صح؟ هذه مصطلحات منطقية. تعلمون أن الشيطان أخذ عن الآبلي شيخ العلوم العقلية في زمانه، أبي عبد الله الآبلي، ولخص ابن خلدون المحصل للرازي في كتاب اسمه اللباب، قال: وأضفت إليه من كتاب الطوسي قسما، ثم حققت من بنات فكري جزءا، وعرضته على الشيخ الآبلي، وكان شيخ عملاق، قال: أنت ابني مبرز أو ممرز في علوم الكلام. شهد له شيخ، وشيخ هذا تلميذ لابن البنا المراكشي صاحبه احتماج، وقام مقامه وزاد، هكذا يقول في الرحلة ابن خلدون رحمه الله يعرفه بشيخته. فلما انتقل إلى تونس وصدف في بداية الطلب أخذ عنه، بل ولما ارتحل مع بعين المريني إلى فاس التحق به 3 سنوات، قال: وحصلت البغية بعدما كادت تضيع مني. البغية مني تسمع صور والمواد، لغة ابن خلدون المنطقية في المقدمة. تابع. الصورة مقدمة على المادة، والصورة مقدمة على المادة زيد، والدين إنما يستفاد من الشريعة، والمصورة والصورة مقدمة على المادة، على المادة يعني صورتك أنت الآن مقدمة على مادتك في الاعتبار، لأن الصورة هي ما جعلت له، وكذلك صورة مقدمة على المادة الخشبية التي من الصورة اعتبار ليش أنا للخشب أمام هذه الصورة التي فهمت شوية هذا المعنى الموسيقي. الدين إنما يستفاد من الشريعة وهي بلسان العربي. الدين يستفاد من الشريعة فهي مادته، وهو باللسان العربي، فاللسان العربي يرجع لصورة النطق بديوان التدين، فحصل أن اللغة تنتمي إلى الصورة المنطقية للدين. فهمت ماشي؟ شمسالة كيف ويركب ابن خلدون؟ لذلك ورد تقرأ ورقة ورقة صفحة صفحة من هنا إلى طرابلس، ومن هنا إلى قابس. تبس. لما أن النبي صلى الله عليه وسلم عربي، فوجب هجر ما سوى اللسان العربي. والآن دخل إلى ما يسمى بلغة المعيار، أدخل المعيارية. الذين حكموا كانوا عربا، يتكلم على مجموعة دول ودينهم الإسلام، ولغة هذا الدين العربي، والنبي الذي نزل عليه وكان إسلامي، ما صنع رسول الله بلسان قومه ليبين لهم، وكان مزية في هذا الاختيار يقف عليه أهل الأسرار، الله اختار لا اختيارا عنصريا لمزية فيها، كما اختار محمد صلى الله عليه وسلم لا اختيارا عنصريا، قال: الله أعلم حيث يجعله أحتل، أن هذا الاختيار كان وفق الأعلمية التي تفرد بها. فمن كان يساوي الله في العلم وعلم منه فليقل لنا مختارة لنقيسه بمحمد صلى الله عليه وسلم. الذين قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله، جاء الجواب: الله أعلم حتى جاء. قلت أنا في أحد اللقاءات: لو نزل القرآن على قلب أبي جهل لتصدع أيما تصدع وتلاشى، ما يقدر يحمل الوحي، يحمل الوحي ما يحمل، كيف يحمل الوحيد؟ لا حول ولا قوه الا بالله. تتفاوت القلوب من المصنع. الله تعالى قال في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم: وفكري ووعيه نون والقول، والنجم اذا هوى ما ضل صاحبه وما غوى وما ينسق عن الهوى ان هو كله الا وحي يوحى. ضلال فساد في الوحي، غوايا فساد في القلب والإرادة، والنطق مشدد، قال: وما ينطق عن هوى بل عن حق. هذا قمة التزكية في أصول الوحي وموارده. والنجم، فأقسم بالنجم على صورة النجم، وهو سنان صورة، فالنبي صلى الله عليه وسلم صورة حقيقية للنجم الذي يهتدى، أقسم بالنجم على تحقق معنى النجم في رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أي جهة نظرت إليه أضاء ودلك عليه على الحق من ورائه. تابع. فوجب هجر ما سوى اللسان العربي من الألسن في جميع ممال. نعم، فهمتم الآن لماذا تطرق إلى موضوع اللسان؟ نعم، قبل أن نختم إن شاء الله، أنا كعادتي بالنسبة إليكم أعودتكم كتابة بعض الرجز المحلال حتى تتابعوا معنا أننا ونحن نقرأ المقدمة نحتفظ لكم بالجديد فيها. وقبلها هذه قصة لهذا النظم الصغير إن شاء الله تابعوها. أنني بحثت لكم عن نظم في التاريخ، إننا عندنا نظم في التاريخ، وذهبت إلى الأقنوم في نظم العلوم لسيدي عبد الرحمن بن عبد السلام الفاسي رحمه الله، وفيه علمان، علم التاريخ وعلم الأنساب. لكن حين وقفت وجدت واحد بيت واحد هو الذي يناسب المقدمة، وما بعده يختلف كل عما يريد صاحب الوقت، بل إنه نظم للدول بملوكها وكذا إلى عهده، هو بحساب بحروف الغبار، حساب الجمل وحروف رقيقة تكتش بالغبار حروف النسخ، فلا تفيدكم. ويمشى أن يرجع إن شاء الله إذا كان عنده الأقنوم، وده لعله حقق لعله. البيت الأول هذا منها، والأبيات التالية هذه مني، واستغفر الله. بسم الله الرحمن الرحيم. علم ملوك حكم وكذا الدول، ومن تولى بالتوالي والعسل. هذا افتتح به صاحب لكم. علم ملوك، معنى علم التاريخ ما يكون. قال علم ملوك حكم وكذا الدول، ففرق بين ملوك الدول. احنا قلنا لكم الملوك الدول امتداد الملك في زمان وفي مكان، الفترة التي، ومن تولى بالتوالي، وهذه التوالي في معنى الدول، لأن قلنا توالية التعاقب والتداول وتناول، لكن بشرط التعاقب. ومن تولى بالتوالي وانعزل، الذين عزلوا أو انعزلوا لا هنا. ثم تبعت أنا من مبتدأ الأمر هلم جرا لأجل يسمى مستقرة، التي إلهامات مقدمة من مبتدأ الأمر، نسمى تاريخه كتاب المبتدأ. من مبتدأ الأمر هلم جرا لأجل يسمى مستقرة، طور درسه ابن خلدون فجاء، طور درسه ابن خلدون فجاء، علم اجتماع قد أضاء سروجا، ما طوره أصبح علم اجتماع. سننه اسطر في المقدمة مستقريا أنباء من تقدمه، فالاكتفى بصحة للخبر حتى يرى مطابقا للمخبر بمقتضى طبائع الأمور وما جرى من عدة الدهور، فإده اعتبار مع تعرف صرورة الإحداء والتصرف، يفاد من حكمه في وضع خطط آت لاتقاء الصدع، فهو بذا جدير أن يحصل وأن يصان كي يجيء مثلا، قد عللت أحداثه بالحكم من نقد خبر جل النظوم بما روى وما رأى بالعين حتى انجلى عنه حجاب الرين. نخلون عايش أمم دول وتمرس بولايات ثم قرأ التاريخ، أو قرأ التاريخ وهو يفعل ذلك، لما روى وما رأى بالعين حتى انزلى عنه حجاب الرين، موضوعه العمران ذاك الاجتماع، حوله سننه مع الطباع، ثمره العلوم والصنائع ونظم قرعة تقي الفواجع، نظم ذا برجز ديوهني مصطفى أحمد البحيا والحسن. هذا الشيء سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن يقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. وامتن اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا بما أبقيتنا، واجعل وارثا منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا إلى النار مصيرنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يحفظك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف، وإن أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم لا تدعنا ذنبا إلا غفرته، ولا همنا إلا فرجته، ولا حاجة لك ردني إلا قضيتها، ويسرتها، فيسر أمورنا وشرح صدورنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا ربنا يا ربنا. وصل الله وسلم وبارك على خير خلقك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.